الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كنا شرعنا بقراءة حديث من أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه ورحمه برحمته الواسعة، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء، وجعلنا في زمرته، زمرة أهل الحديث، وهي زمرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن استنى بسنة النبي واتبع هديه وسلك طريقه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا بقراءة الحديث الثاني من أحاديث الاستطابة، وهو الحديث المتعلق بدخول الخلاء وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري زيد أو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وبدأنا بترجمة الصحابي خالد بن زيد، وكانت بعض الإشارات إلى ترجمته رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة وفضلائهم وقدمائهم والمشهورين منهم، وقد تم له ما تم له من حضور المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أدرك غزو الروم في بلاد الشام، وغزا مع معاوية ومع يزيد ابن معاوية، وكان له في ذلك بلاء حسن. وذكر في ترجمته شيء أحب أن أذكره، وهو أنه رضي الله عنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال: ما حاجتك؟ قال: تعمق قبري وتوسعه. طلب من يزيد بن معاوية إن مات أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه أن يعمق قبره، أي أن يكون عميقا وأن يكون واسعا. وروى ابن حبان قال: إن أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم، ثم ادفنوني. فمات رضي الله عنه، قدموني في بلاد الروم. وكان المسلمون على حصار القسطنطينية، فقدموه حتى دفن إلى جانب حائطها، إلى جانب حائط القسطنطينية رضي الله عنه. وهكذا ذكر في ذلك روايات لا ننشغل بسردها، ولكن جاءت بعض الروايات تقول إن المسلمين لما أصبحوا وقد أشرف عليهم الروم، فقالوا، الروم يقولون للمسلمين وهم في سياق هذه الحرب، قال الروم للمسلمين: يا معشر العرب، قد كان لكم في هذه الليلة شأن، وتلك الليلة التي يشير فيها الروم أو يشير إليها الروم هي ليلة وفاة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهم لا يعرفون بوفاته، لكن أحسوا بشيء. وهذا قد يحصل، قد يلاحظون أشياء، أو يلاحظون أنوارا، أو يلاحظون ما يتميز عن باقي الليالي، قالوا لقد كان لكم الليلة شأن. فقالوا أي المسلمون مات رجل من أكابر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم بأن ما وجدوه من تمييز في تلك الليلة هو بسبب وفاة أبي أيوب الأنصاري المشار إليه بأحد أكابر الصحابة أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الروم إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا. هذه الرواية إذا صحت، هذه الرواية إذا صحت، إذا قحطوا أي أصابهم القحط أو الجذب كشفوا عن قبره فيمطرون. هذه الرواية يصعب أو يبعد أنها تصح، وليس ذلك استبعادا لكرامات الصحابة، فكراماتهم جمة وتطرع متوالية متتابعة، وهم سادة الأولياء وأئمة المتقين وسادة العباد، وهم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وتقوى وقربا من الله، وأكثر الناس بعد الأنبياء رضا من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه رواية حولها استفهام، وقيل إن الروم بنوا على قبره بناء وعلقوا عليه أربعة قناديل بسرج، أربعة قناديل بسرج. وعلى كل حال هذه رواية يبعد صحتها، وليس عندنا سؤال المطر بكشف قبور الصالحين أبدا مهما كان صلاحهم، مهما كان صلاحهم. وهذا يفتح بابا من أبواب القبور أو من أبواب القبورية، وهذا أورده بعض أهل العلم، ولكن إذا كان في الكتب مكتوبا فلنا عقول نفكر بها ولنا علوم تعلمناها نستعملها ونقيس عليها، مش كل حاجة موجودة في الكتب يجب أن تصدق 100%. يجي واحد يقول لك لا أنا قريتها في واحد الكتاب، ولو قريتها في واحد الكتاب، قرأت شيئا في كتاب وهو باطل، قرأت في كتاب حديثا موضوعا تحتج علي به، وهل يصح أن تحتج علي بحديث موضوع؟ قرأت خرافة في كتاب من الكتب مطبوع وعليه رونق وعليه عنوان وعليه دار وعليه فلان، وقد يكون شيخ من الشيوخ هو الذي علق عليه، لكن الشيخ على طريقة الكتاب يحب الخرافة، فإذا أحب الخرافة أيدها وسجعها، فهل نحن أمة خرافية أو منهجنا يعود إلى الخرافة؟ منهجنا هو منهج السلف الصالح، منهجنا منهج مالك ومنهج السلف الصالحين، والمالك إمامنا في الفقه وفي المعتقد وفي السلوك وفي كل شيء. فلسنا بحمد الله ممن تزل قدمه إلى مثل هذه الأمور أبدا. وهذه فائدة العلم، علم لا يصون منهج صاحبه ليس بعلم، علم يقذف بصاحبه في الخرافات ليس بعلم، علم يورث صاحبه شكا وحيرة واضطرابا ليس بعلم، علم لا يدخل مع صاحبه الحمام ليس بعلم. العلم هو ما كان فيه عكس ما ذكر، يعلمك الثبات، يعلمك السنة، يعلمك اليقين، حيثما كنت كان معك، إن كنت في السوق كان العلم معك، إن كنت في الخلاء كان علمك معك، إن كنت في الحمام كان علمك معك. ولا تكون قرطاسيا ولا صحفيا، فإن ذهبت صحفك ذهب علمك، كمن سقطت صحفه في طريقه إلى خطبة الجمعة تحت لورك، وجا وصل الجمعة وطلع للمنبر قال تتردد مسكين، وشنو القضية؟ قضية الوراق مشاو. طيب وإذا ما كانوا الوراق قول آية وقول حديث وقول حاجة، ما أكثر ما يقال في خطبة الجمعة؟ ولازم دير هكو يوم دين ضدرهم قنتجة؟ لا. إذا العلم يكون مع صاحبه، كما قال ابن حزم لما أحرقت كتبه في الأندلس ماذا قال؟ قال إن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا، لم تحرق الذي في صدري جنتي في صدري، لم تحرق الذي في صدري جنتي في صدري. قال لهم حرقت الوراق ما حرقتي وجيك شي اللي في الصدر ديالي، والذي في صدري هو علمي وسماه جنة، جنتي في صدري، لأنه يستمتع بجنان العلم، جنان العلم في صدره وفي قلبه. وحرقوا الكواغ تتشبعوا، حرقوا الكتب تتشبعوا، لو جاو حرقوا لنا كاع الكتب اللي عندنا في اللي تنقراو فيها، واش حنا صافي تحرقات الكتب ما نديروا والو؟ لا، كاين في العقول هذه المصاحف الى تحرقات كلها وما لقينا حتى مصحف في المغرب، واش ما نقراوش القران؟ غنقراو ولا ما نقراوش؟ باش نقراو بالحفظ. وعندنا الحفاظ غيجلسوا غادي وهالمصحف كامل عاود نكتبوه من جديد. إذن منهج المسلمين جمع بين الحفظ والكتاب، هذا الذي يسميه المحدثون الحفظ والكتاب، يحفظ في الصدر ويكتب في السطر، يحفظ في الصدور ويدون في السطور، ضبط صدر وضبط قمطر، القمطر هو هذا موجود فيه القراطيس والصحف التي جمع فيها، دونت فيها الأحاديث وكتب فيها كلام ربنا عز وجل. وهو رضي الله عنه من قبيلة الخزرج، والخزرج أشرف من الأوس كما ذكر أهل العلم لكون أخوال النبي عليه الصلاة والسلام منهم، لأن أمه نجارية والنجاريون هم خزرج، فلذلك تشرفت الخزرج على الأوس، ويقود الأوس والخزرج صحابيان مشهوران هما سعد بن عبادة زيد وسعد بن معاذ. أيهما الأوسي وأيهما الخزرجي؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، أيهما الأوسي وأيهما الخزرجي؟ سعد بن معاذ أوسي، صدقت، وسعد بن عبادة خزرجي، أحسنت، هاو الشاب ضبطها. سعد بن عبادة من الخزرج وسعد بن معاذ من الأوس، إذن سعد بن معاذ الأوسي، سعد بن عبادة الخزرجي، احفظوها، نحن نحفظ تاريخ الصحابة وهم يحفظون أسماء المغنين والراقصين، ولكل مذهبه ولكل وجهة هو موليها، وكل يعمل على شاكلته، ولا لا؟ هذه الحرية. لكن نحن لا نمنع من أن نحفظ تاريخ صحابة نبينا، ونفخر بحفظ هذا التاريخ الشريف المنيف العظيم، ونطلع على دقائقه وتفاصيله. هذا أبو أيوب رضي الله عنه الخزرجي الذي كان من خيرة الصحابة خالد بن زيد. ثم ذكر الشراح بهذه المناسبة لما تكلموا على العرب وذكروا نسب هؤلاء الخزرجيين وأنهم ينتسبون إلى امرئ القيس، إلى ثعلب بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخد خشد بن سام بن نوح عليه السلام، هذا نسبهم، وصلوا إلى سام ابن نوح عليه السلام. ثم ذكروا العرب الأقسام الثلاثة، العرب العاربة والمستعربة، فذكروا عرب اليمن وهم اليقطانيون أو القحطانيون، وأن أصل هذا القسم من العرب في اليمن، وعرب الحجاز هم العرب المستعربة من ذرية إسماعيل، والعرب العاربة هي من ذرية عاد وثمود، من ذرية عاد وثمود، هذه أقسام يذكرونها في العادة وهي المشهورة. فالقحطانيون عرب اليمن، والعرب المستعربة هي عرب الحجاز وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، والعرب العاربة هي من ذرية عاد وثمود وجرهم والعماليق وأميم، المشهورين، وإلى الآن بعض الناس ينتسبون إلى جرهم اللي هي من العرب العاربة. والمقصود أن هؤلاء منهم كانت هذه الأمم التي جاءت والتي تفرقت في الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط، هذا أسلوب صريح واضح. إذا أتيتم الغائط أي إذا أردتم قضاء الحاجة في المكان الذي يسمى الغائط، والغائط والغيطان والغاط هو المكان المنحدر من الأرض، واستعير المحل للحال، الحال هو خروج البراز أو النجاسة من الإنسان، ولا تخرج إلا في مكان منحدر مستور لا تتكشف فيه عورة من يقضي حاجته، فأصبح الغائط يطلق على نفس النجاسة ولا يطلق على المكان. فقوله إذا أتيتم الغائط أي إذا أردتم قضاء الحاجة، إذا أردتم قضاء الحاجة، وإذا أردتم قضاء الحاجة في هذا المكان المطمئن من الأرض الذي لابد منه لأجل قضاء الحاجة، فإن الحديث يأمر أمرا ويدعو إلى شيء. الذي يدعو إليه هذا الحديث هو النهي عن استقبال القبلة بغائط ولا بول. إذن قوله إذا أتيتم الغائط أي قضاء الحاجة، وذكر الغائط الذي هو من قضاء الحاجة، ومعناه إذا أتيتم البول فالحكم نفسه، فالحكم نفسه لا يختلف. ومن أتى قضاء الحاجة فإنه يتعين عليه أن لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، فجاءت أداة تنهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وذلك أن الخطاب لأهل المدينة، وأهل المدينة قبلتهم في الجنوب، قبلتهم أهل المدينة قبلتهم في الجنوب. لما؟ لأن مكة تقع أسفل المدينة، وما دامت أسفل المدينة فهي جنوب المدينة، والشام تقع شمال المدينة، ثم البحر يقع غربها، والشرق شرق الجزيرة العربية وبلاد نجد. فإذا كان الأمر كذلك وهم يصلون إلى الجنوب، فإن الذي يريد قضاء حاجته في المدينة لا ينبغي له أن يستقبل الجنوب فيكون مستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا ينبغي أن يستقبل أو أن يستدبر الشام أو يستقبلها، لأنه سوف يكون في اتجاه الشمال، إما يكون مستدبر القبلة يقينا، فلا استقبال لها ببول أو غائط ولا استدبار لها وهو الاتجاه إلى الشمال. فإذا نهي عن الاستقبال وهو الجنوب وعن الاستدبار وهو الشمال، ماذا بقي له؟ بقي له أن يشرق أو يغرب. نهي أن يتجه هكذا وهو الجنوب أو الشمال، بقي له الشرق والغرب من الجهات. لكن الخطاب إذا كان لنا نحن أهل المغرب، نحن نقع في الغرب ونصلي إلى الكعبة، والكعبة تقع شرقنا، فهذا شرقنا وهذا الغرب، مفهوم؟ وهذا الغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب. إذن قاضي الحاجة هنا يقال له شمل أو جنب، إما شمال وإما جنوب، إما تتجه شمالا أو جنوبا، ولكن لا تتجه إلى القبلة التي هي شرقك ولا عكسها تستدبرها التي هي غربك. فهذا خطاب لأهل المدينة والمراعى فيه القبلة، ف فالمقصود أن يتجنب استدبارها واستقبالها عند قضاء الحاجة، وليأتي إلى الاتجاهين الباقيين. فبالنسبة للمدينة بقي لهم الشرق والغرب، شرقوا أو غربوا، نحن يجب أن نتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب. قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا الحديث لأهل العلم في تفسيره مذاهب متعددة، من أهمها هذه المذاهب الأربعة. فهل النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق؟ لا يجوز أن تتجه إلى القبلة سواء كنت في الصحراء أو في البنيان، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ هناك مذهب، المذهب الأول الذي يقول إنه يمنع مطلقا في البنيان والصحراء، في كل مكان يمنع أن تتجه إلى القبلة أو تستدبر القبلة إذا أردت البول أو الغائط، سواء كنت في البنيان أو في الصحراء، ولا فرق بينهما. وهؤلاء يهمنا أن نعرف كيف وصلوا إلى هذا المذهب، لا بد أن لهم علة أو حكمة أو سبب دفعهم إلى هذا القول. أولا معهم ظاهر الحديث، إذ الحديث يقول: فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو بغائط أو بول، لا تستقبلوها ولا تستدبرها. ففيه نهي صريح عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها، فيه نهي عن الاستقبال والاستدبار. فأخذوا بظاهر الحديث وحملوا النهي على مطلق النهي سواء كان في البنيان أو في الصحراء، في كل مكان واجب تطبيق هذا الحكم والانتهاء عما نهى عنه الشارع من استقبال القبلة أو استدبارها. والعلة عند هؤلاء أن الشارع لما ذكر القبلة ونهى عن استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط، دل ذلك على أن القبلة معظمة عند الشارع، مبجلة موقرة ولها حرمة، فلا ينبغي أن تهدر حرمتها، ولا ينبغي له ينبغي أن نهدر هذه الحرمة بالاتجاه إليها أو استدبارها عند البول أو الغائط عند قضاء الحاجة. فالعلة عندهم التعظيم والاحترام للقبلة، هذه القبلة التي نصلي إليها يجب أن تعظم وأن تحترم، ولذلك قالوا بأن الأمر منهي عنه في كل مكان سواء كنت في البيوت والبنيان أو كنت في الصحراء، فكلاهما منهي عنه. لما؟ لأن العلة هي تعظيم القبلة، وهذا التعظيم والاحترام يجب أن يكون في الصحراء كما يجب أن يكون في البنيان، لا فرق بينهما. واستدلوا بحديثين ضعيفين، منهما لفظ يقول: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتى أحدكم البراز أي التبرز أي قضاء الحاجة فليكرم قبلة الله، هذا الحديث صرح بأن العلة هي إكرام القبلة. نهينا عن قضاء الحاجة مستقبلين أو مستدبرين للقبلة لأجل أن القبلة يجب أن تكرم وأن تعظم، والحديث مع الأسف ضعيف فلا يصح أن يكون علة. ومعه حديث آخر أيضا عند الدارقطني بسند ضعيف: إن الله تعالى خلق خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلهم ولا تستدبرهم. إن الله خلق خلقا من عباده يصلون في الصحراء، هؤلاء الذين يصلون في الصحراء من هم؟ خلق من خلق الله، الملائكة أو غيرهم، فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. هذه علة أخرى لكنها تفيد أن المنع من استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة المراد هو عدم قضاء الحاجة عند هؤلاء الذين يصلون في الصحراء، فيكون مخالفا للتعظيم ولحرمة القبلة. هذا المذهب الأول وهو يمنع مطلقا. المذهب الثاني وهو أنه مذهب يقول أنهما جائزان مطلقا، واعتبروا بأن الحديث الذي معنا حديث الباب منسوخ، واستدلوا على نسخه بحديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الحديث خرجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم قبل أن يموت بعام صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند قضاء الحاجة، فخالف ما نهى عنه. قالوا فهذا دليل على أن الأمر الأول منسوخ، فجعلوه منسوخا وجوزوا استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها. وهذا المذهب مذهب ضعيف، إذ استدلالهم بالنسخ ضعيف، والقول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وهذه قاعدة في فقه الحديث. لا نقول بإسقاط حديث أو بدعوى نسخه إلا إذا تعذر الجمع. ما معنى تعذر الجمع؟ لم نتمكن من الجمع بين الحديثين. احنا إذا عملنا بحديثين أفضل من أن نعمل بواحد ونترك واحدا. فإذا اتفق الحديثان على معنى شرعي وأمكن التوفيق بينهما وكان على معنى شرعي من غير تكلف ولا تعسف، فإن ذلك مما يتعين، وإعمال النصوص جميعها أولى من إسقاط بعضها. ما أمكن أن نعمل بها جميعا أولى من أن نسقط بعضها. وهذه قواعد يعني معمول بها عند أهل العلم وعند الفقهاء، وخاصة عند أهل الحديث الذين يحافظون على الأحاديث الصحيحة، لا يسارعون إلى دعوى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ للمتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. هذا مذهب ضعيف. المذهب الثالث لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهذا أيضا مذهب ضعيف. علاش ضعيف؟ لأنه فرق بين الاستقبال والاستدبار، فقال لا يجوز أن تستقبل القبلة، أن تكون متجها هكذا إلى القبلة عند قضاء الحاجة، ويجوز استدبارها. وهذا مذهب ضعيف لأنه فرق بين أمر لم يفرق بينهما الشارع، إذ النبي قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فجعل حكم الاستقبال والاستدبار واحدا وسيان، وحكمهما لا يختلف، فلا معنى لجعل الأمر ممنوعا في الاستقبال ومأذونا فيه في الاستدبار. هذا لا لا لا لا. فالمذهب الثالث ضعيف أيضا، والسبب ضعفه هو هذا، وإن كان مرويا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله. المذهب الرابع هو قول الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين. هذا المذهب مذهب الجمهور والمشهور، وهو إن شاء الله الراجح الأقوى، أنه يحرم الاستقبال في الصحراء دون البنيان. يجوز لك أن تستقبل القبلة ببول أو غائط في البنيان، ولا يجوز لك في العراء والصحراء والخلاء. إذا لم يكن هناك بنيان فلا يجوز لك ذلك. هناك يجب عليك أن تشرق أو تغرب، أو يجب عليك أن تجنب أو تشائم، أي الشام الشمال، فتكون على الشمال أو الجنوب بالنسبة لنا نحن، فتتجنب استقبال القبلة أو استدبارها في الصحراء، لكن في البنيان يجوز لك أن تستقبل أو تستدبر. وهذا المذهب هو المشهور عند العلماء، وفيه استعمال الأحاديث كلها وعدم ادعاء النسخ. والأصل فيه حديث خالد بن زيد رضي الله عنه هذا في الباب، وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، هذا الأصل فيه. وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم رؤيا أو رأيناه يستقبل القبلة ويستدبرها قبل عام من وفاته حمله الجمهور على البنيان وليس على الصحراء، ومن ثم أمكن الجمع بين النصوص. ولم نقل بالنسخ، ما قلناش هذه الحاجة منسوخة وهذه نسخة، فأفضل المذاهب في ذلك وأولاها هو مذهب الجمهور أنه لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها ببول أو غائط في الصحراء، ولكن في البنيان وكنف البيت ومرافق البيت ومراحض البيت التي بها جذور وستارة يجوز لك ذلك. ولو كنت في الصحراء وسترت نفسك أمكنك أن تتجه إلى القبلة وتستقبلها أو تستدبرها إذا وضعت حاجزا أو ساترا في الصحراء، كما تفعل وأنت في منى أو في مزدلفة أو في عرفة حين تبني لنفسك خيمة وتضع بجوار الخيمة مرحاضا، مرحاض يضع يعني يصنع من نفس قماش الخيمة، هذا المرحاض الذي له أربعة أعمدة وله باب نحن صنعناه ونحن صغار لما كنا نحج مع الطلبة نصنع المرحاض بأنفسنا ونضع له ستارة، فهذا ولو كان في مزدلفة أو في منى أو في عرفة وهي صحراء لكن معه ستارة، فإذا وجدت الستارة فلا حرج عليك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط. هذه المذاهب الأربعة، المذهب الأخير هو المذهب الراجح وعليه جمهور المحققين وهو مذهب الجمهور وعليه إمامنا مالك. ولاحظوا أن مالكا استعمل الأحاديث كلها، لم يستغني عن حديث ويعمل بحديث بل عمل بها جميعا، وكان فقهه في هذا هو فقه العلماء الراسخين وفقه الفقهاء الراسخين وفقه أهل الحديث الذين يعملون بالنصوص جميعا ولا يتسرعون في دعوى النسخ، لم يلغي نصا ولا حديثا بل قال بها جميعها رحمه الله. فهذا هو الذي يعتمد في قضية قضاء الحاجة، وفيه جمع بين النصين، حديث جابر في كونه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في آخر عمره قبيل أن يقبض صلى الله عليه وسلم بعام، قضاها مستقبل القبلة، قالوا هذا محمول على البنيان. ورؤي غير ذلك، وجاء حديث ابن عمر وأنه صعد البنيان وقضى حاجته ولم يلتفت إلى قبلة، وأن ذلك جائز واسع عند وجود البنيان. الفقهاء أمرهم عجيب ومناهجهم عجيبة، ولله ضرهم من فقهاء راسخين جامعين لأطراف العلوم، عقولهم واسعة وقلوبهم متسعة وذكاؤهم مفرط ونظراتهم ثاقبة وبديهتهم سريعة، هؤلاء هم الفقهاء والعلماء، علماء الشريعة، عقول من عرف العلم الشرعي وقرأ ما يكتبون وما يفكرون فيه علم أنه ينتمي إلى أمة عظيمة، إلى أمة عالمة، إلى أمة واسعة المدارك، مداركها واسعة. كيف يفكر الفقيه في كل شيء؟ ففقههم شهدت به مصنفاتهم. لما تكلموا على موضوع قضاء الحاجة أردفوه بشيء يشبه قضاء الحاجة وهو الجماع، قالوا هل يلتحق الجماع بقضاء الحاجة؟ فينهى الرجل عند الجماع أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، أو أن ذلك فقط في قضاء الحاجة؟ نحن نعلم أنه في قضاء الحاجة، فهل يدخل في ذلك إلحاق الجماع به؟ قضية عجيبة، ومن قرأها استعجب واستغرب كيف يلحقها الفقهاء. والراجح أن الجماع لا يلتحق، أن الجماع لا يلتحق، وأن الجماع أمره واسع. ولكن الذين فكروا في كون الجماع يلتحق بقضية قضاء الحاجة عندهم فقه في ذلك، فإنهم يتساءلون هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ قالوا ينبني على محل العلة. ما هي العلة؟ هل هو الخارج؟ فإنه في قضاء الخارج تخرج النجاسة، وعند الجماع يخرج الماء الذي يكون منه الإنسان، والمني عند بعض أهل العلم طاهر وعند بعضهم نجس. ومن دلائل طهارة المني أنه منه خلق الإنسان، والإنسان خلق نظيفا، فليس. ومن أدلة أهل العلم أيضا على ذلك أن عائشة كانت تؤمر به في ثوب النبي، إن كان يابسا أن يفرك بالظفر، وإن كان لينا رطبا يغسل بالماء. قالوا لو كان نجسا لما اكتفي فيه بالحك أو التقشير أو الفرك باليد من غير ماء، لأنه مع تقشيره من فوق الثوب سوف تزول قشار المني ويبقى المني مشربا في الثوب منسوجا مع خيوط الثوب، أليس كذلك؟ لا تعرفون، لا تعرفون أنتم الرجال، سوف يبقى. قالوا بقاء الأثر دال على أن المني طاهر وليس نجسا. قال المخالفون بل إن هذا الدليل يدل على النجاسة، فلو كان طاهرا لما أمر بفركه لما يكون يابسا، ولو كان طاهرا لما أمر بغسله لما كان رطبا. وطال الخلاف. وأقل ما في الموضوع إذا أردت التفقه يا متفقه أنك تنفذ هذا الحديث كما ورد، فإن كان المني في ثوبك رطبا غسلته، وإن كان يابسا فركته وصليت بالثوب، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كاملة مجزئة مطهرة، لا يعترض عليها معترض ولا يشك فيها شاك ولا يستدرك عليها، لا يستدرك عليها، إذ فعل النبي فعل كامل، وفعل الإمام العالم الأعلم الفقيه الأفقه، فيجب أن يعمل بهذه السنة ولا تهمل. فقضية الخارج مختلف. الله أكبر. أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من الصيغ الصحيحة الواردة في الصحيح، وغيرها صيغ كثيرة، لعل في فرصة نأتي بالصيغ الإبراهيمية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونسردها كسرد المحدثين الأجزاء الحديثية في شيء بعينه يسردونه، لكن يجب أن تكونوا منتبهين واعين يقظين مش نائمين. إذن قضية إلحاق الجماع بقضاء الحاجة في عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند الجماع مبني على الخارج. هل العلة هي الخارج؟ الخارج مختلف إذا كانت العلة، أو العلة هي القبلة ذاتها وهي واجب احترامها، والإنسان عند اللقاء يتكشف فسوف تبدو عورته، وإبداء العورة في اتجاه القبلة أو استدبارها لا يصلح، لا يصلح. فإذا كانت العلة هي كشف العورة فإن ذلك مما يكون فيه مما يكون من الأدب تجنبه إذا قيل إن العلة هي احترام القبلة، هي احترام القبلة وتعظيمها كما تقدم قبل قليل، وذكروا في ذلك شيئا من الكراهة، وروي عن ابن القاسم المالكي الجواز، فالمالكية ومذهبنا المالكي يقول بالجواز في رواية ابن القاسم، ولا مانع أن يكون عند رواية غيره الجواز، عند رواية غيره المنع. وروي عن ابن حبيب من المالكية الكراهة. نقف قليلا عند الروايتين. الروايتان في أي شيء؟ في قضية هل يلتحق حكم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هل يلتحق به حكم الجماع في الحكم، الجماع في الحكم. فنقل عن ابن القاسم الجواز، وأنه يجوز استقبال القبلة أو استدبارها عند الجماع، ولكن ابن حبيب من المالكية قال بالكراهة ولم يقل بالجواز كابن القاسم. ها هما روايتان مالكيتان ثابتتان، وكل رواية تقول بحكم. من هنا يعلم أننا في مذهبنا المالكي توجد عندنا سعة، فكم من أمر في مذهب ابن القاسم جائز وفي مذهب غيره مكروه، وكلاهما مذهب مالك. ابن القاسم روى الجواز، وابن حبيب روى الكراهة، والسحنون روى كذا، وابن عبد الحكم روى كذا. فرواة المذهب لا يتفقون أحيانا في حكم من أحكام الفقه، في كل أبواب الفقه تجد هذه الروايات المختلفة للمذهب الواحد، والمالكية أيضا عندهم اختلاف الروايات. ومن ثم وجدنا ابن القاسم وحده يقول بالسدل في الصلاة، ووجدنا أكثر من 17 راويا من رواة المذهب المالكي يقولون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومذهب ابن القاسم وحده يقول بالسدل، و17 من الرواة عن الإمام مالك كلهم يثبتون القبض ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة روي عن ابن القاسم أن الرفع يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، يقول الله أكبر فيرفع يديه، ثم لا يرفع يديه في باقي الصلاة. وروي من طريق ما يقرب من 20 راويا ذكرهم ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وأنهم مجموعة قرابة 20، أذكر من 19 راوي أو قرابة 20، هؤلاء جميعا يذكرون عن مالك رفع اليدين في الصلاة في 4 مواطن أو 4 مواضع، كما هي السنة التي رواها أبو هريرة وهي في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصلاة إذا كبر الله أكبر، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهو حديث وائل ابن حجر الصحيح وأصحهما في الباب على صدره، ثم إذا أراد أن يركع رفع يديه وركع الله أكبر، ثم إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده رفع يديه، ثم إذا قام من الركعة الثانية بعد التشهد الأول رفع يديه، وسواء رفعها وهو جالس أو رفعه وهو قائم في ذلك سعة، لكن الرفع ثابت، وهو الموطن أو الموضع الرابع التي ترفع فيه اليدان في صلاة المسلم، وهو الحديث الصحيح الثابت. هؤلاء الرواة رووا هذه المواطن الأربع عن من؟ معايا ولا لا؟ عن الإمام مالك. وروى ابن القاسم أنه يرفع يديه فقط. احفظوا المذهب، أنتم مالكية وأنا مالكي كذلك، وجميعا نحن المالكية، ونحن نتشرف بمذهب مالك، ومذهب مالك تاج على رؤوسنا، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة مالك وفي تقوى مالك وفيما أعده الله لمالك، فقد كان من أئمة الخير، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة الخير من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع الأتباع ومالك في هذه السلسلة رحمه الله ورضي عنه وطيب الله ثراه، فإذا قرأت لمالك ورأيت أقواله وعلومه وسننه فإنك أمام جبل من جبال العلم ومن جبال السنة والاتباع. يجب أن يصور مالك صورته الحقيقية، فهي صورة الاتباع والسنة. وكان أبعد الناس عن الأهواء وأكثر الناس حربا لأهل الأهواء، ويقول لأهل الأهواء: أنا على بينة من ديني ولست شاكا، اذهب إلى شاك مثلك. يقولها لبعض المتكلمين من أهل الأهواء. هكذا كان الإمام مالك، فلله ضره كيف طاب القاع والأكم من هذا المذهب الذي قام على السنة والاتباع. فكان يرفع في المواطن الأربعة، احفظوا هذه الأشياء. وأنا جمعت جزءا صغيرا في رفع مالك يديه في الصلاة في أربعة مواطن، ولعل الله يأذن في وقت يبيض. جمعت هذه الأيام، سحبته وهو في وريقات، لعله بلغ 20 صفحة تقريبا. التأليف يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى صفاء ذهن، ولا يحتاج إلى الجامعة. ما تبقاش الجامعة، ما فيش دراسة وما فيش المدرجات، ومن 3 إلى 5 ومن 4 إلى 6 ذاك الذي يضيع الوقت. إذن هذه فرصة للدخول إلى الروايات في المذهب. واحد يجي يقول لك المذهب المالكي كذا، تقول له نعم صحيح، ولكن من طريق ابن القاسم، رواية ابن القاسم، ولكن من رواية ابن حبيب أو سحنون أو ابن عبد الحكم أو فلان أو فلان، القضية مختلفة، شكل آخر. هذه قضية فيها. وبعض المالكية منعه على العلتين جميعا، لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهم، يمنع عند الجماع من الاتجاه إلى القبلة أو استدبارها للعلتين، لأن فيه كشف العورة ولأن فيه خروج النجس وهو المني، لأن المني نجس عندهم. وعلى كل حال بجوازه قال كثير من أهل العلم، منهم أحمد وأبو حنيفة وداود، وقال بعض الشافعية هو الصواب، لأن التحريم إنما ثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي. ما جاء نهي ينهى الرجل إذا جامع أهله ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لكنها فرعية مفرعة عن أصل. والفقيه صاحب عقل يجمع الأشباه والنظائر ويقيس الشيء على مثله والنظير على نظيره. هذه طريقة الفقهاء، سعت علومهم وعقولهم رحمة الله عليهم. ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لأهل المدينة كما تقدم، ويقال لغيرهم ومن كان في معناهم كأهل اليمن، ولكن يقال لغيرهم عليكم بالتيامن وعليكم بالتشاؤم أو التشاؤم، أي اتجاه إلى الشام. وهكذا ذكروا الشام، وأن معنى الشام اللي هي بلاد الشام أصلها السام، لأن سام بن نوح سكنها، فحذفت العجمة، عجمة الحرف، وبقي مهملا مجردا منها، فعليه كانت سام وأضيفت إليه العجمة، عفوا العكس، كان سام ثم صار شام، أضيفت إليه العجمة. والمقصود أنها بلاد الشام. وكيف ما كانت، هل لأنها تنسب إلى سام أو لأنها شيء آخر، فالمقصود أنها بلاد الشام التي تبدأ وطولها من العريش إلى بلاد الفرات. والشام في المصطلح القديم الجغرافي هي كل بلاد الشام، لكن الآن الشام اليوم تطلق على سوريا، ويطلق داخل سوريا الشام على دمشق، فيقولون ذهبت إلى الشام وهو داخل الشام. والمقصود أنه رحل من حلب أو من حمص أو من اللاذقية، رحل إلى دمشق، فيقول أنا ذاهب إلى الشام، وإنما هو بعيد عن الشام بمئتي كيلومتر في داخل سوريا اللي هي بلاد الشام. وذلك أن في بعض الروايات لهذا الحديث فقدمنا الشام في بعض الروايات، ولذلك شرح الشراح كلمة الشام. والكعبة لما ذكرت في هذه الأحاديث يقول الشراح الكعبة سميت كعبة لاستدارتها من التكعب، وهي الاستدارة، فمعنى الكعبة أي البناء المستدير. وقد جاء في ذكر الكعبة أحاديث وهي مذكورة صريحا في القرآن، كما قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهي صريحة أو صريح ذكرها في القرآن الكريم. ثم أطال الشراح في بعض الأشياء التي لا تهم العامة من قضية الصياغ العموم وما شابه ذلك من المباحث الأصولية الممعنة، والمقصود هنا أن أهم شيء هو هذه المذاهب التي ذكرنا. قوله نستغفر ونستغفر الله عز وجل، فكنا إذا دخلنا الكنف كنا نستغفر. هذا الاستغفار لماذا يستغفرون؟ لماذا يستغفرون؟ الاستغفار قيل لبان الكنيف على الصفة الممنوعة عنده، لأن صاحب الكنيف لما بناه مستقبلا القبلة ومستدبرا، دير هو المرحاض متجه القبلة، فلا دخل شي واحد وقضى الحاجة دياله في هذا المرحاض المتجه إلى القبلة، فإنه يستغفر. لمن يستغفر؟ هل يستغفر لأنه استخدم مرحاضا واتجه في قضاء الحاجة أو استدبر الكعبة، أو يستغفر لباني المرحاض على أنه بنى مرحاضا أو مرفقا يتجه فيه عند قضاء الحاجة إلى القبلة أو تستدبر؟ قيل لباني الكنيف على الصفة الممنوعة، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا، والأقرب أنه استغفار لنفسه، فالذنب يذكر بالذنب، ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوا أو غلطا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله. أي الرجل لما يدخل إلى مرحاض ويكون المرحاض متجها إلى قبلة أو مستدبرا إياها، ثم يتذكر أنه اتجه، فإنه ينحرف داخل المرحاض عند قضاء الحاجة، ينحرف عن القبلة ويستغفر لماذا استعمل هذا المرحاض واتجه فيه إلى القبلة. فالاستغفار يقول بعض الشراح الأقرب هو هذا، لأجل هذا استغفر. فإن قيل يقولنا قبل قليل إذا كان في البنيان واستقبل أو استدبر فلا إثم عليه، لأن النهي منوط بالصحراء، فالجواب أن الغالط والساهي لم يفعل إثما، هذا اللي دخل المرحاض وعملها وقضى حاجته داخل المرحاض وهو متجه أو مستدبر القبلة لم يرتكب الخطأ، فلا يحتاج إلى الاستغفار. فالجواب أن أهل الورع والمناصب العلية، أهل المناصب العلية في الدين وفي التقوى، قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم إلى التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الرجل يدخل إلى المرحاض والمرحاض مبني، وإذا استقبل أو استدبر في غائط أو بول فلا حرج عليه ولا ضير عليه ولا عتب عليه، ومع ذلك يستغفر، لأن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى يستغفرون لأجل هذا الشيء وما شابهه، مع اعتقادهم أنهم لم يخطئوا ولكنهم يستغفرون الله، ويكون ذلك منهم ورعا، وإن كانوا لم يفعلوا شيئا أخطأوا فيه أو جانبوا الحق فيه ولكنهم يستغفرون. وقال بعض أهل العلم إن هذه المراحيض التي دخلوها في الشام هي بناء الكفار، هم اللي بنوا المراحيض، فعلى قول من قال إن المستغفر داخل المرحاض مستقبل القبلة أو مستدبرها؟ لمن يستغفر؟ للجاهليين الكفار الذين بنوا المراحيض وقد بنيت في الشام وبناها الجاهليون، فلا يجوز الاستغفار لهم. وهذا يؤكد بأن الاستغفار ليس لبني المرحاض، وإنما هو الجواب الثاني، أنه مزيد ورع وتقوى من أصحاب المناصب العالية في التقوى أنهم يستغفرون، وإن لم يرتكبوا الخطأ فإنهم يستغفرون. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من القيام بالبيان والإيضاح لأمته، فيوضح يوضح لهم ويبين لهم كل شيء، حتى آداب القضاء للحاجة يصرح بها ويبينها، لأنها متعلقة بالدين وبحرمة الكعبة والقبلة التي يصلي إليها المسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام يبين البيان الشافية الكافية المفهمة للمسلمين، والذي بواسطته يتمكنون من نقل الفقه إلى من بعدهم، فهم يحملون الفقه إلى من يأتي بعدهم من المتفقهين، ويحملون العلم إلى من سيأتي بعدهم من المتعلمين، لقول الله عز وجل: ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فقد نذروا قوم أنذروا قومهم وعلموهم فكانوا فيهم معلمين ومبشرين ومنذرين. وهكذا انتقل العلم عن طريق الوراثة وعن طريق التوارث وعن طريق النقل، ينقل اللاحق للسابق أو اللاحق ينقل عن السابق، والمتأخر ينقل عن المتقدم، وهكذا ينتشر العلم. فكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في البيان ويبين كل شيء، ولعل بعضهم يقول: كيف بأحاديث هذا النبي تصرح بأمور تتعلق بالطهارة وبالنجاسة وبالقذارة؟ فالجواب كما قلنا سابقا، إن هذا الدين سمى هذا الباب باب الاستطابة، وهي من طلب الطيب، الاستطابة من طلب الطيب، فدارت الكلمة على هذه المادة اللغوية الشرعية التي هي طيب وطاب وأطاب واستطاب، فكلها مادة طيبة. ومعنى ذلك أن المتطهرين وهم أمة الإسلام يطلبون تطييب أماكن أجسامهم، فيطيبونها عن الأقذار والنجاسات، ويصلون إلى الله متطهرين، يحبون الطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فليس علينا ضير إذا أمعنا في شرح هذه الأمور اقتداء بأحاديث نبينا وصحابته الراوين والعلماء الشارحين والفقهاء المستنبطين للأحكام، وكوننا نسير على هذه المنهجية فإننا على درب الأسلاف وعلى طريق الأسلاف وعلى هدى وخير، إن كنا نتبع طريق تعلم أبواب العلم بما فيها أبواب الاستطابة. وفيه ابتداء العالم أصحابه بالعلم، خصوصا إذا علم أنهم بحاجة إليه وإلى العمل به. هذه منهجية نبوية، أنه عليه الصلاة والسلام يبتدئ أصحابه بالخطاب ويبادرهم بالخطاب، قد يعلمهم مباشرة، قد يطرح عليهم سؤالا ليعلمهم، فهو عليه الصلاة والسلام يبادرهم ليعلمهم. فيشرع للرجل المعلم الحامل للعلم أن يطرح الفكرة أو القضية ليعلم من حوله، فهذا مرسخ في أبواب العلم وفي المنهج النبوي، يقول: هل تعلمون الشيء الفلاني والحديث الفلاني؟ تفتح معهم الباب في هذا الكلام أو في هذا المعنى ليعلمهم العلم، باش يعلمهم ويفقهم ويستحلون بعض الأخطاء اللي واقعين هم فيها. وفيه أيضا ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للعلم والرجوع عنها أو الاستغفار والتوبة منها إن كان تلبس بها متلبس، وذلك مأخوذ من بعضهم الذين كانوا ربما استقبلوا الغائطة أو استقبلوا القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبروها، فإن ذلك يجب التنبيه عليه، وقد نبههم عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء، فانتهوا عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وعن استدبارها لأجل النهي النبوي. وفيه الكناية عن المستقذرات، وهذا في نهاية الأدب والتلطف وانتقاء العبارات والكلمات، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكني أحيانا عن الشيء ولا يصرح به، يكني ولا يصرح، والتكنية هي عدم التصريح، يذكره كناية فيعبر بشيء عن شيء وهكذا. فسماه الغائط، والغائط هو الأرض المنحدرة المطمئنة، فعبر بها عن الخارج القذر النجس من الإنسان، وهو تعبير القرآن الكريم، وهكذا تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في غيره، حتى ورث العلماء هذا الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعبر عن الشيء الذي يستشنع ويستقذر بما يحل مكانه ويقوم مقامه ويكون كناية عنه، حتى إن العلماء يقولون ذاك الشيء من الرجل، ذاك من المرأة، أو ذاك منه أو ذاك منها، ويقصدون مواطن العفة. وهكذا تجد بعض الكنايات في أبواب العلم مما يدل على التأدب، وفي ذلك سنة نبوية في شرح أمور النساء للنساء، لما قال للمرأة خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، ما قالش تتبعي أثر الدم، قال تطهري بها، فاستعمل كلمة عامة تشمل كل شيء، فلم تفهم المرأة، فأشار إلى عائشة لتتولى تعليمها التفاصيل، فقالت لها عائشة خذي فرصة فتتبعي بها أثر الدم. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم المرأة عند حد، ولم يتجاوز الحد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمثلة في ذلك متعددة. وفيه أيضا تعليم أو تعظيم جهة القبلة وتكريمها، والنهي عما يلزم منه عدم ذلك كما في الاستدبار. والمقصود هنا أن القبلة يجب أن تعظم وأن تحترم، ما تطلقش رجليك للقبلة، وأنه شيء ممنوع وأنه خلاف الأدب، أخذوه من هذا الأصل، أخذوه من هذا الأصل، لكن لا يوجد حديث ينهى، لا صريح ولا قريب ينهى عن هذا الشيء. فإرسال الرجلين إلى القبلة لا مانع منه ولا شيء يمنع منه، ومن ترك إرسال رجليه إلى القبلة احتراما للقبلة لا نقول له لما تفعل هذا الشيء، لعله أدخله في هذا الأصل. هكذا فعل بعض أهل الخير وبعض الذين يغارون على حرمة الله، والقبلة من حرمات الله عز وجل، فمن نهى عن إرسال الرجلين إلى القبلة فلأجل هذا الملحظ ولأجل هذا الدافع، وهي ويراه داخلا أو يرى هذا الأمر داخلا في تعظيم القبلة وتكريمها، والنهي عن كل شيء يخالف التكريم والتعظيم. ولعل الناس يختلفون في كون إرسال الرجلين هل هو مخالف للتعظيم أم لا، فقد يقول قائل ليس مخالفا للتعظيم، إنما هذا تعبت رجلاه فأرسلهما، وخاصة إذا كان يمسك مكانه في الصف الأول في مسجد ممتلئ وفي صلاة التراويح في الحرم، أو في مسجد كبير يمتلئ في رمضان وترتاده ألوف من المصلين، هنا الرجل عيول رجله وركابه مريضين وبغيت يطلق رجله، جا واحد حداه يغوت عليه، لا لاش كتطلق رجليك، هز رجليك، جمع رجليك، الرجل راه مريض وانت ما عندكش دليل كتمنعه يطلق رجله، خليه يطلق رجله، تيقول له هز رجليك، جمع رجليك، ما عندك احترام الجامع هذا. طيب لا يوجد حديث ينهى عن إرسال الرجلين إلى القبلة، وحتى لو كان هذا الأمر داخل في تعظيم القبلة وحرمة القبلة وتكريم القبلة، هذا مريض يجوز له أن يرسل رجليه. وبعض المسلمين لا يعذرون المرضى، يشوف شي واحد مريض يقول له علاش كدير هكايا، وعلاش ما درتيش السجود هكا؟ وعلاش ما كملتيش؟ راه يمكن مريض، سولوا بعد اولا. فالرجل المريض الا ما قدرش يدير شي حاجه في الصلاه كيديرها على قدر ما استطاع، على قدر ديك الشيء اللي قدر عليه. الا ما قدرش يدير واحد الحاجه ما يديرهاش، يصلي بعينه فيها، يقدر يدير نصها ما يديرهاش كامله. راه الانسان يتقي الله ما استطاع، كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. واذا حرمه القبله نحن نتفق على انها عند العلماء مقرره وتكريمها، بقي ان ارسال الرجلين وهوش داخل هو في التكريم انه مخالف للتكريم ولا لا؟ قد يشحح الانسان، واذا خالفك الناس وما عندكش دليل يكون موقفك ضعيفا. والله عز وجل هو ولي التوفيق والهادي الى سواء الصراط، وهو اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.